الذي ساقه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه حديث عظيم جدا في هذا الباب، وفيه قصة عظيمة يتبين منها عظم خطورة قتل المسلم، عظم خطورة قتل أهل لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة تعصم دم المرء فلا يباح قتله، فمن اعتدى على صاحب لا إله إلا الله بالقتل فماذا يصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، وكيف يصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، أي أنها عصمت دم صاحبها وجعلته دما حراما. وفي الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وساقه في مقام الموعظة والتذكير إبان الفتن ووقوعها، تحذيرا من الخوض في الفتن التي يترتب على الخوض فيها إراقة الدماء المسلمة والأنفس المعصومة. فحذر رضي الله عنه من الخوض في الفتن حتى لا يقع في ذمة الخائض فيها قتلا لنفس معصومة ولو واحدة، فكيف بالأنفس الكثيرة التي تراق عند نشوب الفتن ووقوعها. قال صفوان ابن محرز أن جندب بن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير قال: اجمع لي نفرا من قومك أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب عليه برنس أصفر فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه قال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أولا انظر هذا الرفق والتلطف في الدخول معهم بالحديث والتدرج معهم، لما جاء القوم هم يتحدثون ما قطع حديثهم مباشرة وطلب الإصغاء، وإنما تركهم يتحدثون في الحديث الذي كانوا يتحدثون فيه. ثم بعد ذلك دخل شيئا فشيئا في وعظهم وتذكيرهم، ومن الواضح في السياق أنه كان يذكرهم تحذيرا من الدخول في الفتن، تحذيرا من الدخول في الفتن لسوء مغبتها وعظم خطورتها وما يترتب عليها من إراقة دماء معصومة محرمة. فتركهم يتحدثون حتى دار الحديث، فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه، والبرنس هو الغطاء، غطاء الرأس الذي يكون ملتصقا بطرف الثوب، هذا يقال له برنس الذي هو ملتصق في طرف الثوب، فحسره عن رأسه فقال: إني آتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، كذا لفظه في صحيح مسلم. ولفظه في المستخرج على صحيح مسلم: إني أتيتكم وأنا أريد أن أخبركم عن نبيكم، أن أخبركم عن نبيكم، وهذا معنى واضح لأنه فيما بعد ساق لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحكام الشرعية للأشبيلي أورد الحديث بإسناد مسلم ولفظه: ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم، ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم. واللفظ المثبت هنا الذي هو لفظ مسلم له تخريج، ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، أي أردت بجلوسي معكم أن أحدثكم حديثا عاما وعظا عاما من نفسي، لكنني سأحدثكم عن نبيكم محدثهم بالحديث، يعني أصالة جئت لأتحدث معكم كلاما عاما، ما أردت أن أحدثكم بحديث أسوق لكم عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنني سأحدثهم. فحدثهم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فقصد له فقتله، أي أنه له معرفة ودراية قوية بالحرب، فإذا عين شخصا من المسلمين أن يقتله قصده وقتله، وهذا يدل على أنه على معرفة ودربة في الحرب والقتال، فقتل عددا من المسلمين، قتل عددا من المسلمين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فقصد له فقتله. فهو رجل له خطورة كبيرة وله نكاية، وقتل فعلا عدد، وإذا عين شخصا أن يقتله قتله، وقصد هذا الفعل يتعدى تارة بنفسه يقال قصده، ويتعدى باللام ويتعدى بإله يقال قصده وقصد له وقصد إليه، وكلها معناها طلبه بعينه، طلبه بعينه، قصده أو قصد له أو قصد إليه، أي طلبه بعينه. وهذه الاستعمالات الثلاثة كلها جاءت هنا في الحديث، التعدية باللام والتعدية بإلى والتعدية بالفعل بنفسه. قال فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل، هذا معد بإلى، فقصد له، هذا معد باللام، وإن رجلا من المسلمين التمس غفلته، لفظ مسلم قصد غفلته، لفظ مسلم قصد غفلته، عداه بنفسه أو تعدى بنفسه، وإن رجلا من المسلمين التمس غفلته، أي تحين غفلة ذلك الرجل، وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد. وقبل المضيف الحديث، من هو أسامة وما هي مكانته؟ أسامة كما تعلمون الحب ابن الحب، حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له منزلة ومكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع عليه السيف، لما رفع عليه السيف قال ذلك الرجل لا إله إلا الله فقتله، بعد أن قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، البشير أي بأخبار المعركة عموما، فسأله أو أخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، سأله أو أخبره أي عن أخبار المعركة عموما، من كذا إلى كذا إلى كذا، أخذ يحدث حتى وصل هذا البشير إلى خبر ذلك الرجل الذي قتل بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله، قال حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه، دعاه أي دعا أسامة بن زيد الذي كانوا يحدثون أنه أسامة بن زيد، فدعاه فسأله قال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين، أوجع في المسلمين أي أثخن فيهم قتلا، قتل فلانا وفلانا وسمى نفرا، يعني كان يتألم من النكاية التي حصلت منه والقتل في عدد من المسلمين. فقال أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا وإني حملت عليه السيف، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ جاء في بعض الأحاديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته؟ قال نعم. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أنه قال نعم، إنما قال ذلك تعودا، يعني تعودا من القتل حتى يسلم من القتل. وهذه لا يمكن أن تعرف أنه قالها فعلا تعودا إلا بماذا؟ نعم يا أخوان، إلا بأن يشق عن قلبه. قال هل لا شققت عن قلبه؟ هذا ما يعرف إلا هذا الشيء في القلب، لا يمكن، لكن لنا الظاهر، لنا الظاهر إذا قال لا إله إلا الله عصمته. فقال عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ أقتلته؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ والمعنى أنه قد حصل له ذمة الإسلام وحرمته لما قال لا إله إلا الله، حصل له ذمة الإسلام وحرمة الإسلام. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، أي تحاج عنه وتدافع عنه. قال يا رسول الله استغفر لي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. الحب ابن الحب، انظر منزلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا أسامة رضي الله عنه يطلب من النبي الاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث أنه قال تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أن إسلامه بعد هذه القصة من الألم وشدة الأمر الذي حصل له في هذا الموقف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كيف تصنع بلا إله لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا حديث قوي جدا في إظهار حرمة قتل المسلم. انظر هذا الرجل له نكاية وقتل في المسلمين وقتل نفرا ولا يقصد واحدا منهم بعينه إلا قتله من شدة دربته وخبرته، فأتاه على غفلة ولما رفع حمل عليه السيف قال لا إله إلا الله، فظن أنه إنما قال فرارا من القتل وتعوذا من القتل فقتله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فهذا حديث عظيم الشأن جدا في حرمة دماء المسلمين وتعظيم قتلهم. فأورده جندب رضي الله عنه في هذا المقام تحذيرا من الدخول في الفتن التي تجر الداخلين فيها إلى إراقة الدماء. وكثير من الفتن تبدأ بالتعبير الحديث سلمية، كثير من الفتن تبدأ بالتعبير الحديث سلمية، أي ليس فيها إطلاق نار ولا ضرب ولا إلى آخره، ثم يفاجأ الناس بإراقة الدماء تقع فيها. وفي الناس من يدخل في مثل هذه الفتن ليذكيها حتى يقع فيها إراقة الدماء، حتى يقع فيها إراقة الدماء فيقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فجندب أورد هذا الحديث وهو مؤثر جدا وعظيم النفع في هذا الباب، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. اعرف هنا أمرين لا بد أن تستحضرهما. الأول مكانة أسامة حب ابن الحب، له مكانة عظيمة، والأمر الثاني تأمل في حال هذا الرجل المقتول أي شيء حصل منه، وأعداد من المسلمين قتلهم وله نكاية وأثر في تلك الحرب وضر بعدد من المسلمين، فانتهز فرصة غفلة فرفع عليه السيف فقال حينئذ لا إله إلا الله فقتله. ومع هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال جندب رضي الله عنه عند ذلك واعظا ومذكرا ومظهرا أهمية الانتفاع بهذا الحديث العظيم والقصة العظيمة، قال أضلتكم فتنة من قام لها أردته، من قام لها يعني استشرف لها ودخل فيه أردته أهلكت. فقلنا ما تأمرنا أصلحك الله؟ قال إن دخل علينا مصرنا، قالوا ما تأمرنا إن دخل علينا مصرنا؟ قال ادخلوا دوركم. قال فإن دخل علينا دورنا، قال ادخلوا بيوتكم. قال إن دخل علينا بيوتنا، قال ادخلوا مخادعكم. قال فإن دخل علينا مخادعنا، قال كن أنت عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذه اللفظة صحت مرفوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الفتن، إذا وجدت الفتن أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا صح اللفظ مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن هذه الأحاديث مع قوة تأثيرها إذا أشرب قلب المرء الفتنة لا يبالي بها ويسمعها ولا كأنه سمعها، وتقرأ عليه ولا يقع في قلبه أي تأثير لهذه الأحاديث إذا أشرب القلب الفتنة. ولهذا يحتاج المسلم دائما أن يتعوذ بالله من الفتن، الفتن معمية تعمي صاحبها. وهنا أسوق لكم قصة يعني مؤثرة جدا في هذا الباب. نفر من الخوارج يحدث بقصتهم، واحد منهم كان على مسلكهم فعافاه الله، والقصة رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وغيره. دخلوا منطقة قريب من النهر فجاءوا إلى جهة مسجد، فخرج عبد الله بن خباب أبوه الصحابي الجليل خباب، خرج من المسجد فزعا، جاءوا على الخيل وكان في المسجد يذكر الله عز وجل، فخرج فزعا قال روعتموني. قالوا لا ترع، لا تخاف. ثم سألوه قالوا أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع ماذا الآن؟ لا تراع، حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضع ماذا؟ نعم مطمئن، حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأتي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كل ما قرب المرء من الفتن كان شرا له، كل ما بعد كان خيرا له. فقال عليه الصلاة والسلام فإن أدركتك، فإن أدركت هذه الفتن الذي هذا وصفها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. حدثهم بهذا الحديث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له أنت سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته من أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه إلى جانب النهر وذبحوه كما تذبح الشاة، وذبحوه كما تذبح الشاة، ثم دخلوا بيته وبقروا بطن أم ولده وهي حامل. وبقروا بطن أم ولدي وهو حامل. وهو الآن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب منهم، فمن دخل في قلبه الفتنة أعمت. هذا الرجل الذي يحدث بهذه القصة يقول: صحبت قوما لم أكن أرى في الناس خيرا منهم، وبعد هذه القصة عافهم وتسللوا وتركهم، وأصبح لا يرى في الناس شرا منهم، وفقه الله عافاه لما رأى منهم هذه الأمور الشنيعة. لما قال رأيت قوما لم أرى في الناس أحسن منهم، لماذا قال ذلك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج أنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، فهم عندهم قراءة وعندهم صلاة وعندهم تعبد، بهره هذا، يقول ما رأيت أحسن منهم. فلما وصلوا إلى هذه الأم عرف أنه ليس هناك شر منهم، وفقه الله وعافاه، فلم يغتر وتسلل منهم وفر، وحدث بهذه القصة التي رآها بأم عينه عن هؤلاء. مثل هذه القصة جاء في صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله، جاءه نفر توسم فيهم أنهم فيهم شيء من التعلق بالفتنة، وقال لهم: من سمع سمع الله به. ثم أخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول شيء ينتن من الإنسان بطنه، إن أول شيء ينتن من الإنسان بطنه، أو أنه حدثهم بذلك وعظا لهم: إن أول شيء ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. فحذر من أكل المال بالحرام ومن إراقة الدم بالحرام، حذر من ذلك رضي الله عنه. يقول ابن حجر: ثم إن هؤلاء خرجوا على الناس، قتلوا النساء والأطفال، وحصل منهم شر. فمن أشرب قلبه الفتنة، ما تنفع الأحاديث، حتى إن بعضهم يحدث بالأحاديث الصحاح فيردها، يقول ما هو وقتها، ما يقبلها ولا يقبل أن تذكر. ولهذا أصحاب الأهواء في قلوبهم نفرة وصدود عن كل حديث ينقض باطلهم، لأن باطلهم تأصل وتجذر في نفوسهم، فكل حديث يخالف باطلهم لا يقبلونه. انظر في هذا الباب كراهيتهم الشديدة العميقة للأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمر، يكرهونها كره شديد، ما يطيقون سماعها، ويكرهون الأحاديث التي فيها الحث على الجماعة، ما يطيقون سماعها، مع أن الذي حدث بهذه الأحاديث هو الذي حدث بأحاديث الصلاة والصيام والصدقة والبر إلى غير ذلك، فيقبلون هذا ولا يقبلون ذاك، وكلها أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسامة نفعته القصة نفعا عظيما، حلف على إثر ذلك ألا يقتل مسلما، ولما حصل في القتال الذي كان بين علي ومعاوية في صفين والجمل، تخلف عن علي، لم يشارك في صفين ولم يشارك في الجمل، كل هذا انتفاعا بهذه القصة التي حصلت له، وحلف ألا يقتل مسلما. وجندب رضي الله عنه أورد القصة لأنها مؤثرة جدا، مؤثرة جدا، وصاحبها تأثر بها فتخلف عن علي رضي الله عنه في صفين وفي الجمل، ما دخل، وهذا كله انتفاع بالموعظة والقصة التي حصلت له رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتن الواجب على المرء أن تكون حاله فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: كن أنت عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. بين يدي نقل من كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له أهمية جدا في موضوعنا هذا وفائدة ثمينة. يقول رحمه الله في فصل أفرده: ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله. إذا جاءت هذه الأشياء إلى الإنسان تريد قتله، هل له أن يصبر ويقف أمامها؟ نعم. قال: هذا من الصبر المحظور الممنوع، أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين، فإنه مباح له بل يستحب أنه لا يدخل، كما دلت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن عبد الله المقتول، كما دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال: كن خير ابني آدم، وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي لفظ: يبوء بإثمه وإثمك، سيأتي معنا، وفي لفظ: فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي بها، قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك أو مالك بن عقبة قال: كنا في سرية فصبحنا أهل ماء، فبدر رجل منهم فبوأ له رجل بسلاحه فقال: إني مسلم، فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما بال الرجل يقتل الرجل بعدما يقول إني مسلم؟ وكان ذلك الرجل في ناحية، فقام فقال: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحوه وأعرض عنه وقال: إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا. ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، أن قال كنا في سرية، مالك بن عقبة أو عقبة بن مالك قال: كنا في سرية فصبحنا أهل ماء، أتيناهم في الصباح، فبدر رجل منهم فبوأ له رجل بسلاحه فقال: إني مسلم، فقتله. بعد أن قال إني مسلم قتله مثل ما سبق، ظن أنه قال هذه الكلمة ماذا؟ تعوذا من القتل، فرارا من القتل، يريد أن ينجو من القتل، فقال: أنا مسلم. فقال: أنا مسلم. أعجب من هذا قصة حصلت للخادم الوليد، وغضب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا نحن مسلمين، قالوا: صبأنا صبأنا، فقتلهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. صبأنا هم يسمعون أن من يدخل الإسلام يقال له صابئ وأنه صبأ، فقالوا: صبأنا، يقصدون أسلمنا، فقتلهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل إياهم لقولهم كلمة صبأنا، يعني يفهمون أن من يسلم يقول صبأت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل قال: بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وقال: ما بال الرجل يقتل الرجل بعد ما يقول أن إني مسلم. كان ذلك الرجل الذي حصلت من هذه القصة في ناحية، فقال: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحوه وأعرض عنه. قال بيده نحوه، يعني أشار إشارة تفيد ماذا؟ عدم قبول كلامه. وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا. أبا علي لمن قتل مؤمنا، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله إلا الله، أبا علي لمن قتل مؤمنا كيف تصنع بلا إله إلا الله، يقول استغفر لي، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، قال أبا الله علي لمن قتل مؤمنا. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن ناصر وحبيب بن إبراهيم بن عبد الله المقرئ، قال أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين، قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد الكندي عن أبي الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال لا يعجبك رحب الذراعين باليد، لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلا لا يموت، ولا يعجبك امرؤ كسب مالا من حرام فإن أنفق منه لم يقبل منه، وإن أمسكه لم يبارك له فيه، وإن مات وتركه كان زاده إلى النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وإسناده ضعيف، بل ضعفه شديد لأن فيه من هو متروك، فالحديث غير ثابت، أو الخبر نعم غير ثابت، وهو يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود يرفعه، غير ثابت. وقوله فإن له عند الله قائلا أو قاتلا لا يموت، قيل المراد النار، قيل المراد النار، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفتح قال أحمد بن محمد الحداد قال أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر أبو سهل الصفار قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. سلمة بن قيس الأشجعي عداده في أهل الكوفة. هذا حديث عظيم جدا، وهو من جملة الخطب التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وعرفنا فيما سبق قيمة هذه الخطب والوصايا التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، لأنها وصايا مودع، لأنها وصايا مودع، وهي وصايا عظيمة عديدة، جاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسر الله في وقت سبق جمعت أكثرها في رسالة طبعت مع التعليق عليها والشرح بما تيسر. فهذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه محذرا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، ونبه على خطورة هذه الأربع تحديدا بقوله ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، كذا لفظه في بعض الروايات، ألا إنما هن أربع، أي الذنوب الخطيرة جدا، الذنوب المهلكة، الموبقات المردية لصاحبها أربع. وهذه الأربع يجب أن يكون حذر المرء منها، حذر أن يكون حذره منها حذر شديد، لأنها أكبر الموبقات وأعظم المهلكات. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إنما هن أربع، أي المهلكات للأمة الهلاك العظيم. ثم ذكرها قال لا تشركوا بالله شيئا، وهذا فيه التحذير من الشرك كله، دقيقه وجليله وكبيره وصغيره. والشرك هو تسوية الله، تسوية غير الله بالله، في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. لا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تزنوا ولا تسرقوا. ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أعظم الموبقات وأكبر المهلكات، جمعها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا الذي ذكر فيما يتعلق بحقوق العباد، الأول يتعلق بحق الله، والثلاثة الباقية كلها تتعلق بحقوق العباد. هذه الثلاث تطابق ما جاء في الحديث الأول الذي ساقه، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وهذا تستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت منه العبارة في خطبه في الحج على التحذير من هذه الكبائر العظيمة التي تتعلق بالدماء بالأعراض بالأموال. فقوله هنا: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقابله هناك دماءكم. ولا تزنوا، يقابله هناك أعراضكم. ولا تسرقوا، يقابله هناك أموالكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا في التحذير من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات المهلكات، وهي الشرك والقتل والزنا والسرقة. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي، قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد، قال: وأخبرنا عبد الحق، قال: أخبرنا عمي، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير أو من الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. نعم، تقدم هذا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمود بن إسماعيل، قال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أبي عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمتعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقال له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، وهي: هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق، هل له توبة؟ أو باب التوبة مغلق، لا ليس له، لا له توبة، هل له توبة أو ليس له توبة؟ فقيل لابن عباس: هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمتعجب من شأنه. ماذا تقول؟ يعني قال هذه الكلمة ماذا تقول، يعني متعجبا من شأن هذا السؤال. فعاد عليه المسألة فقال ماذا تقول مرتين أو ثلاث متعجبا من شأنه، ثم قال ابن عباس أنى له التوبة. ثم قال ابن عباس أنى له التوبة. يقول النووي رحمه الله تعالى هذا هو المشهور عن ابن عباس، هذا هو المشهور عن ابن عباس، وروي عنه أنه له توبة وجواز المغفرة له، لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال وهذه الرواية الثانية، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. فابن عباس رضي الله عنهما له في هذا روايتان، رواية أنه ليس له توبة، ورواية توافق قول جمهور أهل العلم أن له توبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذا يرجع على كل ما سبق. ومثله قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك وغير الشرك، أي في حق من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة. وقصة الذي قتل 99 نفسا قال هل له من توبة، ثم سأل عالم قال من يحول بينك وبينه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا ينبغي أن يعلم أن القاتل لما يقع في القتل عمدا تعلق بجريمة هذه ثلاث حقوق، حق لله وهذا يسقط بالتوبة الصادقة بينه وبين الله، وحق لأولياء المقتول وهذا يسقط بالقصاص أو العفو أو الدية، قبول الدية، وهذا سيأتي لاحقا. ويبقى حق لماذا؟ للمقتول، ثلاثة حقوق، حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول. فيبقى حق للمقتول مثل ما جاء هنا في الحديث، يأتي المقتول متعلق الرأس بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداده دما حتى يأتي العرش فيقول للمقتول ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست ويذهب به إلى النار. فهذا يوضح الحق الذي هو يبقى للمقتول. فحق الله يسقط بالتوبة وحق الأولياء يسقط بما تقدم الإشارة إليه، فيبقى الحق الذي للمقتول. ذكر العلماء رحمهم الله أن القاتل إن صدق مع الله في توبته وأكثر من الحسنات يرجى له بذلك نجاة يوم القيامة، وذلك بأن يوفي الله المقتول من حسنات القاتل، وهذا واضح في حديث المفلس، ولهذا يحتاج أن يكثر من الحسنات، يكثر من الحسنات والطاعات وأعمال البر وأعمال الخير، ويقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا لعله ينجو في ذلك اليوم العظيم. نعم. قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى وأبو خليفة قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حاء قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال حدثنا جامع بن مطر قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى ثم قام فذكر مثل الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى فقال أتقتله فإن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فنادى ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلته كنت مثله قال نعم أعفو عنه فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. نعم، هذا الحديث أورده رحمه الله من طرق وبألفاظ عديدة، يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وغدا الجمعة فيه درس، أنبه أن غدا الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون درس، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.